خليفة ميم طاء المدينة المنورة يقول في سؤاله الأول: هل يجوز رفع اليد والدعاء أثناء السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم باتجاه بيته؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، وهي أولى وأول ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ولكن يجب على الإنسان حين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتقد أنها عبادة لله وليس عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذه حقيقة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالأمر كله إلى الله عز وجل. النفع والضرر للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره كله لله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير. وهو صلى الله عليه وسلم يمسه الضر كما يمس غيره، كما يمس غيره، ولهذا قال: وما مسني السوء. ولكنه صلى الله عليه وسلم امتاز عن غيره بأنه نذير مبين، نذير مبين لقوم يؤمنون. ولقد قال الله تعالى له وأمره أن يعلن أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأمره أن يعلن شيئا آخر فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالواجب على من زار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمن بذلك، أي بما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتجاوزه غلوا، وأن لا يتأخر عنه تقصيرا. فللرسول صلى الله عليه وسلم ما له بما جعله الله عز وجل له، وللرب عز وجل ما له بما اختص به نفسه سبحانه وتعالى. ثم إذا سلم فلا يطيل، لأن الإطالة من مخالفة لهدي السلف الصالح. يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم عليه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. ثم يخطو عن يمينه خطوة ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، أو كلمات نحوها. ثم ينصرف ولا يقف يدعو عند القبر. وينبغي أن لا يكثر من هذه الزيارة، خلافا لمن يجعلها، أي هذه الزيارة، كلما صلى فريضة جاء فزار، أو كلما صلى الفجر جاء فزار. فإننا نعلم والله علم اليقين أننا لسنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبه الصحابة، ولا نعظمه أكثر مما يعظمونه، وإذا كانوا لا يفعلون مثل هذا فهم أسوتنا وقدوتنا. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل عمن كانوا بعد المهاجرين والأنصار لا يكون إلا لمن اتبعهم بإحسان، أي أخذ بطريقتهم غير مقصر فيها ولا متجاوز لها. وإنك لتعجب من قوم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أكثر من تعظيم الصحابة له، لكنهم يخالفونه في الأعمال، تجد عندهم تقصيرا في كثير من السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعبد الناس بها لربهم جل وعلا، بل إنك تجد منهم تقصيرا في الواجبات، بل ربما تجد فيهم انتهاك للمحرمات، ربما يكون فيهم من يحلق لحيته، ربما يكون فيهم من يشرب الخمر، ربما كان فيهم من يتتبع النساء بالمغازلة أو بالنظر المحرم أو ما أشبه ذلك. فعجب لهؤلاء أن يخالفوا السلف من الجهتين، في الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي التقصير في سنته وهديه. وليس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقف عند قبره لنزوره زيارة غير مشروعة، وإنما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه ظاهرا وباطنا، واعتقاد أن سنته خير السنن، وأن هديه أكمل الهدي، وأن لا نتجاوز ما شرعه لا تقصيرا ولا إفراطا. هذا هو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد تحدى الله تعالى قوما ادعوا أنهم يحبون الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله على رسوله، وأن لا يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلو الجائر الذي يحرمون به خير سنته وخير هديه. ولقد يعجب المرء أن يقف بعض الناس أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى قبره حانيا رأسه مغمضا عينيه جاعلا يديه على صدره كما يفعل في الصلاة، بل هو أشد خشوعا من وقوفه بين يدي الله عز وجل. وهذا لا شك من الجهل العظيم. وأستغفر الله إن كان هذا من تفريط العلماء وعدم بيان الحق لهؤلاء العامة الذين لا يفعل أكثرهم ما يفعل إلا أنه يظن أنه محسن ولكنه ليس بمحسن. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. يقول السائل أيضا في فقرة له من السؤال: أرى قلة من المصلين بعد الانتهاء من الصلاة وعند الخروج يمسحون أيديهم بالجدار المحيط ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسحون صدورهم ووجوههم، هل هذا من البدع؟ وإذا كان من البدع أرجو النصح لمثل هؤلاء، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نعم، هذا من البدع بلا شك، لأنه لا يشرع مسح شيء في الدنيا من البنايات إلا مسح ركنين: الأول الحجر الأسود، والثاني الركن اليماني، وكلاهما في الكعبة المشرفة. ولقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه وهو يمسح جميع الأركان فأنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من الأركان إلا الركنين، يعني بذلك الحجر الأسود والركن اليماني. فكف معاوية رضي الله عنه عن مسح جميع الأركان. فتجد ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على معاوية رضي الله عنه مسح جوانب الكعبة التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحها، فما بالك بجدران أخرى. والحكمة من كون الركنين اليمانيين في الكعبة يمسحان دون الركنين الآخرين أن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة كانت أكثر امتدادا نحو الشمال مما كانت عليه الآن، ولكن قريش لما أرادوا أن يعمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يبنوا هذا الجزء وأن يدعوا الجزء الآخر، واختاروا أن يكون المتروك الجزء الشمالي لأنه ليس فيه الحجر. وبذلك نعرف أن الحجر الموجود الآن ليس كما يزعم العامة حجر إسماعيل، فإن هذا الحجر إنما أحدث أخيرا في عهد الجاهلية، فكيف يكون حجر لإسماعيل؟ لكنه يسمى الحجر والحطيم ولا يضاف إلى إسماعيل إطلاقا. ونصيحتي لهؤلاء القوم الذين يتمسحون بحجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله بما شرع لا بأهوائهم، فإن الله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكل إنسان يعبد الله على خلاف شريعته فإن عمله مردود عليه، وهو آثم به إن كان عالما بأنه مخالف للشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في آخر أسئلته: إذا قام الشخص بقراءة القرآن أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هل عليه إثم في ذلك؟ ليس عليه إثم في ذلك، فإن مد الرجلين إلى اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، ولا يحتاج أن أقول بشرط أن لا يكون مستهينا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو محتقرا له، لأن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم. فمد الرجلين إلى نحو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس به، وهذا يقع كثيرا كالذين يكونون في الصف الأول في المسجد النبوي، فإنهم يستندون إلى الجدار القبلي، وحينئذ تكون أرجلهم إن مدوها ممدودة إلى نحو القبر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الدكتور سعيد عبد الله مصري ومقيم في الرياض، يقول في هذا السؤال: قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. السؤال: تفسير هذه الآية الكريمة، هل النصب والعذاب الذي يصيب المؤمنين يكون مصدره الشيطان؟ وكذلك أليس الأنبياء والرسل مبرؤون من مس الشياطين؟ وجزاكم الله خيرا. قوله تبارك وتعالى عن أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجل، قال الله تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. النصب التعب، والعذاب الهم والحزن، ومس الشيطان له لا نعلم كيفيته، لكن يجب علينا أن نصدق به. والشيطان لا يمكن أن يتسلط على الأنبياء بفعل منكر يفعلونه، لأن الأنبياء معصومون من الذنوب، وما يقع منهم من الذنوب فإنهم لا يقرون على الاستمرار عليهم، وهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بجانب الرسالة. وأما ما لا يخل بجانب الرسالة فإنه قد يقع منهم ولكنهم لا يقرون عليه، بل لا بد أن يوفقوا للتوبة فيتوبون فيتوب الله عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين راء له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 18، يقول: أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبذل جهدي للابتعاد عن المعاصي قدر المستطاع، وأحافظ على الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، ولكن ينتابني وسواس يشككني، وأنا متيقن منه يشككني في عقيدتي. هذا الوسواس سبب لي القلق الشديد، فأرجو التعليق على ذلك وكيف السبيل للخلاص من هذه الوساوس. الوساوس التي تعتري الشيطان أتعتري الإنسان من الشيطان دليل على قوة إيمانه وعلى أن إيمانه خالص، وذلك لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب العامر ليدمره، وإلى القلب المتيقن ليشككه. وهذه الوساوس لا تغني شيئا، أي لا تضر الإنسان شيئا، ودواؤها بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستعيذ بالله وأن تنتهي عنها، تعرض عنها وتتلهى عنها ولا تهمك، وسرعان ما تخبو وتزول. والذي أصاب هذا الشاب قد أصاب الصحابة رضي الله عنهم، وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذا. فإذا استعمل من وقعت فيه هذه الوساوس ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدواء الناجع، ولا دواء أنفع مما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لهذا الشاب: أبشر فإنك بخير ما دام قلبك متيقنا، وأن هذه طوارئ تطوى عليه فإن هذه من الشيطان ولا تضره شيئا. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الأمور التي تخرج من الملة، سواء كانت هذه أقوالا أو أعمالا أو اعتقادا، بحيث أعبد الله على بصيرة. كما أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الكتب المتخصصة بأمور التوحيد. لا يمكن أن نحصر الأشياء التي تخرج من الملة لأنها كثيرة الأفراد. نعم. لكن يمكن أن نذكر قاعدة. طيب. وهي أن الذي يخرج من الملة هو يدور على أمرين: إما الإنكار وإما الاستكبار. يعني إما أن ينكر الإنسان شيئا أخبر الله به ورسوله فيكذبه، أو ينكر حكما من أحكام الشريعة الظاهرة التي أجمع المسلمون عليها، أو الاستكبار وهو أن يقر بذلك لكن لا يعبد الله، فتارك الصلاة مثلا كافر مع أنه يقر يؤمن بالله ويؤمن بالشريعة ولا يكذب بها ولكنه استكبر فلم يصلي. ولا يلزم أن يكون تارك الصلاة يقول إنه مستكبر، مو لازم، بل إذا تركها متهاونا بلا عذر ولا جهل منه، إذا كان بعيدا عن المدن الإسلامية، فإنه في الحقيقة مستكبر. فجميع أنواع الردة تعود إلى هذا، إلى الإنكار أو الاستكبار، لكن التفاصيل كثيرة جدا. نعم. ويمكن أن ترجع إلى ما ذكره الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. أما أحسن الكتاب في التوحيد فمن أحسن الكتب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. ومن أحسن الكتب في العقيدة العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم إذا ترقى الإنسان شيئا في العقيدة التدمرية، ثم إذا ترقى الإنسان أكثر فالكتب المطولة مثل مختصر الصواعق المرسلة الذي أصله ابن القيم رحمه الله وغير ذلك. والمرجع الأصل والأول هو كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول في هذا السؤال: يدعو الإنسان في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ما المقصود بفتنة الممات جزاكم الله خيرا؟ فتنة المحيا هي أن يفتتن الإنسان في الدنيا وينغمس فيها وينسى الآخرة، وهذا ما أنكره الله على العباد في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فتن الدنيا الشبهات، أن يقع في قلب إنسان شك وجهل فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما فتنة الممات فتشمل شيئين: الأول ما يحدث عند الموت، والثاني ما يحدث في القبر. فأما الأول وهو الذي يحدث عند الموت، فإن الشيطان أعاذنا الله ومن استمع منه أحرص ما يكون على إغواء بني آدم عند موته، لأنها هي الساعة الحاسمة، فيحون بين المرء وقلبه، بمعنى أنه يوقع الإنسان في تلك اللحظة فيما يخرجه عن دين الإسلام. وليست هذه الحيلولة كحيلولة الله عز وجل التي ذكرها الله تعالى في قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لكنه أي الشيطان يحرص حرصا كاملا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة. وقد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان حين احتضاره يغمى عليه فيسمعونه يقول: بعد، فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال: إن الشيطان يتمثل أمامي يقول: فتني يا أحمد، فأقول له: بعد، يعني لم أفتك، لأن الإنسان لا ينجو من الشيطان إلا إذا مات، إذا مات انقطع عمله ولا رجاء للشيطان فيه إن كان مؤمنا. فيقول: إني أقول بعد، أي لم أفتك لجواز أن يحصل من الشيطان فتنة عند موت الإنسان، ولكنني أبشر إخواني الذين آمنوا بالله حقا واتبعوا رسوله صدقا واستقاموا على شريعة الله، أبشرهم أن الله بفضله وكرمه لن يختم لهم بسوء الخاتمة، لأن الله تعالى أكرم من عبده جل وعلا. فمن صدق مع الله فليبشر بالخير، لكن تكون سوء الخاتمة فيما إذا كان القلب منطويا على سريرة خبيثة، فإنه قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذه من فتنة الموت، وإنما سميت فتنة الموت لقربها منه. أما الثاني مما يتناوله فتنة الموت فهو فتنة الإنسان في قبره، فإن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن، أسأل الله أن يجعلني ومن استمع منهم، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ووسعوا له في قبره. وأما الكافر والعياذ بالله أو المرتاب فيقول لا أدري، يطمس عليه حتى وإن كان في الدنيا يعرف ذلك، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وقلبه والعياذ بالله لم يدخله الإيمان، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والله إنها لفتنة عظيمة، نسأل الله أن يقينا وإخواننا المسلمين إياها. اللهم أمين. فهذا معنى قول الداعي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه فتنة الممات المذكورة في هذا الحديث تشتمل على هذين الشيئين. شكر الله لكم يا فضيلة.